إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببناه فيه وأحبنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن سجل التاريخ البشري حافل مملوء بأسماء العظماء والمبرزين في تاريخ البشرية، ولعلنا إذا قلنا ما مر على أناس من البشر قرن، ولا أبالغ إذا قلت عام، وهو يخلو من عظيم في نظر بعض الناس أو مبرز. إن السجل التاريخي البشري فيه من العظماء والمبرزين على اختلاف صنوفهم وألوانهم وطبقاتهم، ففيه من الحكام والسلاطين والعظماء، وفيه من الحكماء والفقراء، وفيه من الأغنياء والأثرياء، وفيه من القادة والعسكريين، حافل بمئات الآلاف إن لم يكن بالملايين من العظماء والمبرزين على تاريخ البشرية. ولذلك كان لسير هؤلاء وأخبار هؤلاء جاذبية خاصة تأخذ بألباب الناس وأفئدتهم. ولذا تنقلت البشرية في دراسة تاريخ العظماء، وتنقلت في دراسة تاريخ الحكماء، وتنقلت في دراسة سير العلماء، وتنقلت في دراسة السير وتاريخ الأئمة والحكام والمحكومين. ولكني وإياك نتفق أنه ما يوجد ولا واحد من هؤلاء أيا كان هو، وأيا كان منصبه، وأيا كان شرفه في دنياه، لا يوجد ولا واحد منهم قد استأهل أن يقدم للبشرية منهجا متكاملا فيه صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في دنياهم ومعادهم ومعاشهم وآخرتهم أيضا. ما يوجد ولا أحد من هؤلاء باختلاف صنوفهم تنقل معي من العظماء والقواد والحكام من زمن هابر بال القرطاجي الذي تجاوز جبال الألب يريد احتلال أوروبا، إلى مرورا بالمقدوني باسكندر المقدوني، نهاية بنابليون الأوروبي. فما من أحد من هؤلاء قدم للبشرية مثلا يحتذى به، مرورا بدعاة المثالية من الحكماء أرسطو وأفلاطون وما تبعهم وحكماء الصين على رأسهم المدعو بكونفوشيوس، وهؤلاء مرارا وجرارا إلى زماننا هذا لم يستأهل أحد منهم أن يقدم للبشرية مثلا يحتذى فيه وبه سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم، مع أنهم حاولوا تسطير ذلك ببنانهم بل بدمائهم، ولكنهم لم يفلحوا أبدا. مرورا بالشعراء والمغنين والممثلين الذين يعبثون بعواطف الناس عبثا شديدا، وفي سيرهم وحياتهم وتاريخهم جاذبية ومغناطيسية خاصة تأخذ بألباب الناس جميعا، ولكن لم يستطع ولا أحد منهم أن ينصر البشرية، وأقول بملء فم البشرية، ليس جنسا دون جنس ولا قوما دون قوم ولا بلدا دون آخر ولا عرقا دون آخر، إنما البشرية جمعاء ما قدم لها أحد منهجا متكاملا فيه سعادة وتحقيق جيل مثالي يصلح أن يكون محلا للأسوة والاقتداء. مرت البشرية جيلا عبر جيل بأزمات وملاحمة ومصاعب ودركات في حياتها، وظل ينشد المثالية قوم دون قوم، ولكن الله عز وجل برهن أن المثالية لا تكون إلا بمن أوحى إليهم وأرسلهم برسالته وبعثته. هؤلاء الذين هداهم الله وأمرنا الله بالاقتداء بهداهم فبهداه مقتده، ألا وهم أنبياء الله ورسله. عباد الله، إن الشخصية التي لا بد أن تكون محلا للأسوة وتصلح أن تكون مثلا للاقتداء لا بد فيها من شروط أربعة مجتمعة لا يتخلف فيها شرط واحد. أما الشرط الأول فهو شرط الكمالية، أما الشرط الأول فهو شرط التاريخية، وأما الشرط الثاني فهو شرط الكمالية، وأما الشرط الثالث فهو شرط الشمول والإحاطة، وأما الرابع فهو شرط العملية. اسمع وتأمل جيدا، فهذه مقدمات لأمر مهم جدا حتى تعلم عظيم امتنان الله عليك وما حباك الله به من جزيل نعمة وعظيم فضل وكريم عطاء لا يقدره إلا الله جل في علاه. إن أي شخصية أرادت أن تكون محلا للمثالية والأسوة وموطنا للاقتداء لا بد فيها من شروط أربعة. أما الشرط الأول فهو شرط التاريخية، فلا بد للتاريخ أن يسجل لنا بطريق النقل الصحيح حياة هذه الشخصية من بدايتها ومولدها إلى نهايتها ووفاتها، وما تمثلت في حياتها من أعمال وأقوال وسير وذهاب وغزوات ومجيء وسفر ورحلات، وإلا لا تصلح هذه الشخصية، وأنا لا أعلم كيف كانت حياتها، لا تصلح أن تكون محلا لقدوتي وأسوتي. ولذا انظر للهندوس الذين يزعمون أنهم يمثلون ربع العالم فإن شخصيتهم الأصلية، وانظر إلى بوذا وانظر إلى زرادشت وهؤلاء الذين يعظمهم قومهم، وقد زرنا الهند ورأينا أن صنم بوذا في كل زاوية ورقعة من بلاد الهند وأرضها، ولا يعلم لبوذا تاريخ ولا حياة ولا ميلاد ولا وفاة، إنما الذي ذكر في بعض كتبهم أنه ملك أو ابن ملك قد رأى الفقراء فرق إليهم ثم نزل إليهم ثم انعزل عن الدنيا وانقطع منها، ثم عاش حياة سلب فيها كل معاني الدنيا والغنى والترفه، ثم بدأ ينشر القيم والمبادئ. هذا الذي سطره لنا التاريخ عن بوذا. وأما زرادشت زعيم المجوس الذي ما زال يحتفل به الرافضة الشيعة إلى الآن، فإن زرادشت شخصية ينكرها بعض المؤرخين ويقولون لا وجود لها، ويزعم أهلها ومتبعوها أنها شخصية حقيقية. بما تثبت لنا؟ لا شيء يوجد عندهم من الدليل والإثبات. وأما أنتم فمحمد تعيشون معه من ميلاده إلى وفاته صلى عليه الله. فإن الشخصية التي تصلح محلا للاقتداء والاتساء لا بد أن تكون تاريخية، أي قد نقلت لنا أخبارها ومعالم حياتها بالنقل الصحيح، ولا بد أن تكون شخصية كمالية، أي أن معالم حياتها قد علمت بكمالها، ولا بد أن تكون هذه الشخصية قد ترفعت عن كل براثن البشرية ومواطن الإساءة، وتجلت عن كل ما فيه خزي وخسأ وعيب وعار، ولا بد أن تكون هذه الشخصية المثالية التي تصلح محلا للاقتداء والاتساء أن تكون قد أحاطت وشملت حياتها بصورة جامعة، فينتفع بها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والمريض والصحيح والكبير والصغير والوالد والولد والمرأة والرجل والذكر والأنثى، ينتفع بحياته القريب والبعيد، الكافر به والمؤمن به، ينتفع بحياته جميع الناس. ولا توجد شخصية في التاريخ أبدا تحملت هذه الأهلية، ولا بد أن تكون هذه الشخصية عملية، أي أنها كانت تدعو إلى المثالية دعوة عملية، وتبرهن بعملها وتراجم حياتها أن المثالية المدعو إليها ليست أمرا مستحيلا. وها أنا بشر من أمثالكم، ما جاءني وما آتاني شيء إلا أني مثلكم، وآتي بتطبيق المثالية تطبيقا عمليا، مثالية تطيقها البشرية ولا تعزب عنها. يا عباد الله، يا عباد الله، البشرية عاشت تنشد شخصية مثالية. كتب في ذلك أفلاطون كتابا خاصا سماه المدينة الفاضلة، أراد من خلال هذا الكتاب أن يصور لنا جيلا مثاليا تقدمه شخصية مثالية تصلح للاتساء والاقتداء. حاول حكماء الصين أن ينزعوا بمنزع خاص، ولذا اعتزل حكماء الصين الصين كلها، اعتزلوها وأنشأوا مدينة خاصة ظنا منهم أن ذلك سيكون، وما كان ما أرادوه. ظلت البشرية تعيش في ظلمات وجهالات وطغيان وغي وقتل وسفك وهتك ودماء، إلى أن أصبحوا ينشدون المادة والحس والتجربة فينكرون وجود الإله، وينادون بالشيوعية والماركسية، ويزعمون أن ما وراء الحس والتجربة لا وجود له. وجاء بعض القوم فضلوا فقالوا أن مقاييس الدنيا مردها إلى عقولنا، ولذا قالوا يوجد عالم يسمى بما وراء الطبيعة، ويوجد عالم يسمى بالميتافيزيقيا. حارت البشرية كلها، وما حار من يعبد الله واتبع رسول الله. حارت البشرية كلها وضاعت في براثن الضلال، وأنت أكرمك الله بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بحثت البشرية عن المثالية وهي بين يديك وبين جنبيك، لا تفارقك في كتاب ربك وسنة نبيك وسيرته صلى عليه الله. إن الشخصية المثالية التي تصلح للاتساء والاقتداء بعد مجموع الأنبياء كلهم هو محمد رسول الله صلى عليه الله، الذي جعله الله بذي الرسالة الخالدة والنبوة الخاتمة لسائر الأنبياء. وما وجدت العالم، ما وجد العالم مثل الأنبياء قدوة وأسوة، ولكنهم تنوعت مشاربهم واختلفت ميزاتهم، فآخر يجهر بالتوحيد والحق على ملأ من العالمين، وآخر يضرب لنا مثلا بالعفة واجتناب المحارم، وآخر يضرب لنا مثلا بالبذل والعطاء والإيثار والتضحية والجود، وآخر يضرب لنا مثلا بالإحسان، وآخر من الأنبياء والرسل يظهر لنا مثلا بالصبر وحبس النفس عن الجزع والتسخط على أقدار الله، وآخر فجاءت الشخصية المثالية الجامعة لكل ما كان فيه من أنبياء الله من ميزات، ألا وهي محمد رسول الله. محمد رسول الله، محمد رسول الله، صلى عليك الله وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. صلى عليك الله وملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. هل تعلم ما هي عظيم المنة؟ أن الله جعلك من أمة محمد. منته أنك من أهل النجاة غدا يوم القيامة ولست من أهل العذاب. منته أنك من أهل الشفاعة العظمى. وكلكم يحفظ حديث أبي هريرة الطويل لما جاء جمع من أهل المحشر إلى الأنبياء وإلى رسل الله يسألونهم الشفاعة ويقولون لهم: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما قد بلغ بنا الكرب العظيم والمقام العظيم؟ اشفعوا لنا إلى ربكم حتى يعجل لنا الحساب. يأتون آدم أبو البشر، يأتون آدم أبا البشر، يقولون: أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه، وسماك الله وخلقك الله بيديه، وأمر الملائكة أن يسجدوا لك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. ماذا يقول آدم؟ يقول آدم أبو البشر: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا، وإني قد دهيت عن الشجرة فأكلتها. آدم يصيح في أرض المحشر ويقول: اللهم نفسي، اللهم نفسي، اللهم نفسي، عليكم بغيري، عليكم بنوح. فيأتون نوحا: يا نوح، والحديث في البخاري ومسلم: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، يا نوح اشفع لنا إلى ربك. ماذا يقول نوح؟ يقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وقد كان لي دعوة فدعوت بها على قومي. فيصيح ويقول: نفسي، نفسي، نفسي، عليكم بغيري، عليكم بإبراهيم. يا لله، يأتون إبراهيم الخليل، الخليل، والخلة هي أعلى مراتب المحبة، الخليل: يا إبراهيم، أنت خليل الله، اشفع لنا. فيقول: نفسي، نفسي، نفسي، إن الله قد غضب ولم يغضب مثله قبله ولا بعده، نفسي، نفسي، نفسي، عليكم بموسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، يا موسى، يا موسى، أنت كليم الله، أنت كليم الله، اشفع لنا. فيقول: نفسي، نفسي، نفسي، ويذكر ذنبه لما قتل نفسه، ويخشى غضب ربه: عليكم بغيري، عليكم بعيسى. فيأتون عيسى: يا عيسى، كلمته وروح منه ألقاها في مريم، يا عيسى اشفع لنا إلى ربك. لا يجد عيسى جوابا إلا أن يقول: نفسي، نفسي، نفسي. فيأتون يقولون، فيقول عيسى: عليكم بغيري. قالوا: من؟ قال: عليكم بمحمد صلى عليه الله. تأتي جموع المحشر وقد انقطع الرجاء، وحبس عنهم الظن، وليس أمامهم سبيل. آدم قال: نفسي، ونوح قال: نفسي، وإبراهيم قال: نفسي، وموسى قال: نفسي، وعيسى قال: نفسي. ماذا، ماذا سيقول محمد؟ ماذا سيقول؟ يا محمد، يا محمد، أنت خاتم النبيين والرسل وخيرة الله من خلقه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. أيقول النبي: إن الله قد غضب اليوم غضبا؟ أيقول النبي ويذكر ذنبا؟ أيقول محمد بن عبد الله صلى عليه الله: نفسي، نفسي، نفسي؟ ما عاد الله. قال في الحديث: فقام النبي ينتفض انتفاضة العصفور، ثم يقول لهم ويصيح، يقول لأهل المحشر: أنا لها، أنا لها، أنا لها، ثم يأتي عرش الرحمن فيخر ساجدا، يقول النبي فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيقف النبي ويمد يديه إلى العرش ويقول ما يقول نفسي ما يقول نفسي، يمد يديه إلى عرش ربه ويقول أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب. محمد هذا الذي علمنا كيف نحكم الناس وسياستهم، وكيف هي أحكام السلاطين، وكيف هي أحكام القادة. محمد الذي علمنا كيف نسوس الجيوش ونقاتل في سبيل الله ونواجه أعداء ربنا. محمد الذي علمنا كيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام وكيف يقضي الواحد حاجة. محمد الذي علمنا كيف نعمر ما بيننا وبين ربنا ونعمر حياتنا بمحبته. محمد صلى عليه الله الذي أفنى نفسه وأذهب عمره حسرات حسرات على عباد الله. محمد الذي يدخل على غلام يهودي ينزع بنفسه ويجود بروحه فيقف على رأسه فيقول أي بني أي بني قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيلتفت الغلام إلى أبيه فيقول يا أبت، فيقول أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم، فيقول الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيخرج النبي يصيح فرحا الحمد لله الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. محمد الذي كان أمارة على الصدق وعلامة على الإيمان وعلامة على المحبة والإخاء والتواضع والبذل والإيثار والتضحية والصبر والعطاء. محمد رسول الله صلى عليه الله. الله أكرمك بأنك ممن يلهج صبح مساء بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تاهت البشرية جمعاء وأنت لم تته، وضاع من البشرية ما الله به عليم وأنت لم تضع، ومن البشرية اليوم اليوم في ساعتنا هذه، وهو إن مات على ما كان عليه كان حطبا إلى النار، وأنت اليوم في ساعتك هذه إن مت على ما أنت فنرجو لك جنات العظيم الرب الكريم. محمد صلى عليه الله الذي لما أوحى الله إليه وتلا قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا. أرسل الله جبريل لمحمد وهو يعلم جل في علاه، قال يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيك؟ أتى جبريل محمدا صلى عليه الله، قال يا محمد إن الله يسألك ما الذي يبكيك؟ فلما تلا النبي استشفاع إبراهيم واستشفاع عيسى عليه السلام قال النبي أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب. فرجع جبريل إلى الله قال جلاله يا جبريل وهو أعلم ما الذي أبكى محمدا؟ قال يا رب إن محمدا ينشدك ويقول أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي يا رب. قال الله يا جبريل ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك. محمد صلى عليه الله الذي هو خاتم النبيين صلى عليه الله قال: وما مثلي ومثل الأنبياء من قبل إلا كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا لبنه في زاوية البنيان، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويقولون: ما أحسنه وما أجمله، هلا وضع اللبنة؟ فقال النبي: أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في ربه إيذاء شديدا، أوذي في بدنه فرمي بالحجارة وضرب في أحد وسال دمه وكسرت رباعيته وقد ضرب جبينه، وحتى تنادى الناس في أحد أن محمدا قد مات. محمد أوذي في عرضه، قيل فيه مجنون، وقيل فيه ساحر، وقيل فيه كذاب، وآذاه أهله وعمه وأهله وأقرباؤه. محمد أوذي بالفراق ففارق مكة وهي أحب بقاع الله إليه. أوذي رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ويا مصباح الدجى، أوذي حتى سمته يهودية ومات بسم اليهودية، أوذي حتى سحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آذاه السحر إيذاء شديدا. أوذي رسول الله حتى جاء عبد الله بن أبي بن سلول قال: والله ليخرجن منها الأعز الأذل، وهو يقصد بالأذل رسول الله. أوذي صلى عليه الله إيذاء شديدا وليس له هم، وليس له هم بعد ذلك كله إلا أن أنجو وإياك من عذاب الله. ليس عنده هم بعد ذلك الإيذاء كله وما وجد بأبي وأمي هو إلا أن ينقذني الله وإياك من النار. ليس عنده شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، في مرضه وهو يقول لأصحابه: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، في مرضه يعلم الناس التوحيد، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في مرضه وقد جادت نفسه ونزع صلى الله عليه وسلم. يعلم النبي أصحابه وقد أخذ الله ولده إبراهيم، فيأتي عليه جابر بن عبد الله، وكان قد إبراهيم يجود بنفسه ورأسه في حجر رسول الله، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده في موطن الخوف والنزاع والفراق، بكى النبي، فجاء جابر قال: يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا عنه؟ يا رسول الله تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء على الميت رحمة، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الدنيا شيئا، وما تنعم بنعيمها، وما أخذ من لذيذها وطيبها شيئا، أفنى حياته وبدنه وأهلك عمره كله حتى أنجو وإياك من عذاب الله، حتى يصلنا الإسلام غضا طريا سهلا خفيفا قريبا. هذا كان همه صلى عليه الله. نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه لا تتحقق الشهادة إلا بقولك: وأشهد أن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكرته اليوم هو تحفيز للنفوس واستقبال للجمعة المقبلة إن شاء الله. فكنت قد خطبت في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بسلسلة خاصة، أسميتها بسيرة العباد، بسيرة خير العباد، من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات. بلغت بهذه السلسلة ما يقارب 120 جمعة، وكنت قد بلغت فيها إلى غزوة أحد. وأنا أتكلم عن الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد، فوجئنا بما جرى للعالم العربي والإسلامي مما يسمى بالخريف العربي الذي تغنى به الناس قبل سنوات ثلاث، وملأوا الفضاء والأجواء وكأن الله قد أرسل عمر من قبره وجدثه. ولكننا اليوم نعيش ويلات، والله أعلم ماذا سيأتينا وما هو آت. فقطعت الكلام في السلسلة حتى نكون نعيش مع واقع الأمة الذي تعيش، وتكلمت فيما أراه حكم الله ومراده في هذه النوازل التي نزلت في الأمة، وفي هذا الربيع الذي لم نرى فيه يوما شمسا ولا خضرة ولا زهرا ولا شيئا. اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره، والله البرد والثلج أرحم من مثل هذا الربيع، ما رأينا خيره قط. فظللنا نتكلم بما نعتقد، ثم انقطعت بنا الأيام ومضت بنا الأوقات، وما استطعنا الرجوع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجولنا في مواضيع كثيرة، وأنا كلما أخطب جمعة أقول والله إنها فرع من الكلام عن السيرة، فإن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها كل ما نريد: عقيدة، سلوك، معاملات، أحكام، فقه، عبادة، فيها كل ما تريد: حزم، لين، رحمة، عقاب، شدة، فيها كل ما تريد. ولذا بإذن الله تعالى، مستمدا من رب المعونة، أرجع إلى سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الجمعة المقبلة، ولن أبدأ بالعد إلى ما انتهيت، فهو قسم ثاني نبدأ به العد من أوله، وسيكون هذا القسم الثاني من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أبدأ به فيما بعد غزوة أحد. وإن يسر الله جمع مادة السلسلة الأولى أن تجمع وتمز وأن توزع على هيئة أقراص، أسأل الله أن يعين وأن يتقبل. ولذا أحبتي في الله، إن الكلام في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من نافلة القول، ليس قصة ولا خبر، مثل القهاوي الشامية القديمة لما كان يجلس الرجل يذكر قصص عنترة وعبلة والقيس وليلى، أو مثل الأفلام السينمائية والمسلسلات وكذب على الناس وسيرة عمر بن الخطاب وبن عبد العزيز والحجاج، وفي الفين القصص أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. ليس الكلام عن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم كما صوره فيلم الرسالة الذي وضعه الرافضة وجماعة من المستشرقين، ليس الكلام عن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأملأ أنا وإياك جعبتي بحكاية وأخبار وقصص هي حجة من حجج الله علي وعليك، هي حجة من حجج الله علي وعليك. فلذا أملأ قلبي واملأ قلبك معي من الجمعة المقبلة أن نجعل السيرة بإذن الله منهجا عمليا لحياتنا، نأخذ منه ما استطعنا ونترك منه ما لا نستطيع، منهج نستقيم به على قولنا اهدنا الصراط المستقيم، منهج ننجو به من ويلات الدنيا وشغبها إلى خير الآخرة ورحمتها وسعتها، منهج، منهج. ليس الكلام عن السيرة، لن يكون كلامي عن السيرة عرض قصصي، سأتكلم عن السيرة فيما ثبت منها وما لم يثبت، سأتكلم عن السيرة فيما حاول أعداء الملة أن يستغلوه لضرب الأمة، سأتكلم وأدافع عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالرد على أهل البدع والأهواء والمستشرقين والحداثيين والعلمانيين والليبراليين، سأتكلم في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالدروس والعبر والعظات، سأتكلم عن سيرة الحبيب كما تكلمت فيما مضى، ليس سردا قصصيا ولا أخبارا وحكاوى، إنما هي منهج حياة، هي منهج حياة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالجمعة المقبلة في أول خطبة، وهي بعنوان مقاصد دراسة السيرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واعف عنا واسترنا، وتقبل منا، واهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا عبادا صالحين. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين والشام والمسجد الأقصى والعراق ومصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.